هنلبسها جمال وهنبنيها وهنطلع فوق للسما بيها. حبيبنا بلدنا اللي كنوزها رجعت لاصحابها واهاليها. بلد الاحرار كلها صور ولا كلمه لغير شعبها فيها. طريق الثوره طريق النصر. عاش الجيش وتعيش يا مصر. حب الشعب الحر وصار لا استعباد ولا استعمار. من يوم ما انتصرت ثورتنا مع جيشنا وحارس عروبتنا، ويوماتي في نصر جديد طالع مع كل صباح على أمتنا. أمة أحرار كلها صور ولا كلمة لغير شعبها فيها. يلا العروبة محيشة في آمال كبيرة. والآن مع الندم الحلم الذي صافح أسماعكم لأول مرة مع الإشراقة الأولى لفجر ثورتنا، عمره في أسماعنا عمر الثورة، وفنه في قلوبنا وقود ثورة. عبد الحليم حافظ. استمعتم سيداتي وسادتي إلى جلال معوض وهو يقدم عبد الحليم حافظ كما سبق وقدم غيره من الفنانين الذين اشتركوا في إحياء هذا الحفل الساحر. أنا والأستاذ كمال الطويل، الأستاذ أحمد شفيق، الأستاذ علي إسماعيل، قعدنا نفكر كتير إيه اللي نعمله في عيد الثورة العاشرة. احترنا كتير جدا لدرجة إننا خلصنا هذا العمل امبارح. بس أنا ما قدرتش ألاقي أبدا، لا أنا ولا الأستاذ أحمد شفيق ولا الأستاذ كمال الطويل ولا الأستاذ علي إسماعيل ولا حتى أفراد الفرقة المسيحية إلا اللي هنسمعه دلوقتي، لأن كل الزملاء وكل الإخوان قالوا اللي حصل في ثورتنا في 10 سنين. الغنوة هي مطالب شعب. بعد 10 سنوات من الثورة أقدر أقول إن هذا الجيل جاء في موعده مع القدر. إن هذا الجيل من شعب مصر العربي استطاع أن يحقق في عمره كل ما كانت تتطلع إليه أجيال سابقة. لقد كان 23 يوليو سنة 52 بدء تاريخ جديد لهذه الأمة الثائرة المقبلة. هدفنا في القضاء على الاستعمار وأعوان الاستعمار. باسم الأمة تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة متهمة مصرية.

واحد فينا ناصر يحمي ديارنا بالعمل بالدم حنصون انتصارنا كل واحد فينا ناصر يحمي ديارنا يحمي ديارنا باسم الشعب العربي بحاله باسم كفاحه باسم اماله باسم الشعب العربي بحاله باسم كفاحه باسم اماله باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك باسم الشعب اللي انت حبيبه حبه في قلبك باسم تاريخنا ومستقبلنا جاي اطلبك جاي اطلبك عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا همال عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا بسم الله جه بسم حقوقه في فلسطين بسم دمانا بالشهداء بالفدائيين بسم الله جه بسم حقوقه في فلسطين بسم دمانا بالشهداء بالفدائيين بعد 10 سنوات من الثورة أقدر أقول إن هذا الجيل جاء في موعده مع القدر

يزرعوا النهاردة وخير بلدنا كلها للشعب كله بأجمعه النهاردة النهاردة وإحنا عايشين في الفرضة العمل بالدم هنصون انتصارنا كل واحد فينا ناصر يحمي ديارنا بالعمل بالدم هنصون انتصارنا كل واحد فينا ناصر يحمي ديارنا يا حميد يا عمنا باسم الشعب يا بطل الشعب باسم الشعب يا بطل الشعب باسم الشعب يا بطل الشعب باسم الشعب يا بطل الشعب باسم الشعب العربي بحاله باسم كفاحه باسم أماله باسم الشعب العربي بحاله باسم كفاحه باسم أماله باسم مش انت حبيبه وحبه في قلبك باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك باسم تاريخنا ومستقبلنا جاي اطلبك جاي اطلبك عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين يا جمال باسم اللاجئ باسم حقوقه في فلسطين دمانا بالشهداء بالفدائيين بسم الله باسم حقوقه في فلسطين بسم دمانا بالشهداء بالفدائيين عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا جمال ملايين عايزين عايزين عايزين يا امل ملايين العودة العودة لأراضينا نرجع وياك للقدس هناك والحيفة ويا بنعود فينا عايزين عايزين يا امل ملايين العودة العودة لأراضينا نرجع وياك للقدس هناك والحيفة ويا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر. من كان يصدق أن تلك الأغنيات كانت تقدم على الهواء حية مباشرة على المسرح؟ كان عبد الحليم يغني وعبد الناصر والجماهير تستمع. 1962 نعود إلى حفل عام 1961